فن فن الحياة الحياة. فن الحياة فن الحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات في حلقة جديدة من فن الحياة. إذن أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في حلقة جديدة من فن الحياة. معكم اليوم عبد الرحمن ذاكر الهاشمي. اليوم نور الدين غزال مش معانا، طبعا ححاول قدر الإمكان أجيب نبرة الصوت تبعته والطريقة اللي بيحكي فيها، مش حجيبها طبعا، بس على أي حال معنا طبعا هاني يوسف من الهندسة، ومعنا من المتابعة الأخت ندى تهتموني. فابقوا معنا إن شاء الله في هذه الحلقة الجديدة من مادة فن الحياة. حلقة اليوم كما وعدناكم من المرة الماضية ستكون بعنوان تسديد الهدف. قبل أن أبدأ إن شاء الله بالمادة اللي حنتكلم فيها اليوم، بدي أجاوب على أخت المرة الماضية كانت معانا، نسيت اسمها إذا كانت ريال أو غيرها، والله ناسي الاسم، لكنه كانت سائلة عن قضية التفريغ، هل ممكن أن يكون التفريغ بالكتابة؟ هل ممكن أنه أنا أفرغ اللي عندي بالكتابة؟ أقول التفريغ هو نعم أحد وسائل، يعني أحد وسائل الكتابة، ولكن المهم إذا أي وسيلة، الكتابة، المواجهة، التليفون، الرسائل القصيرة، واتساب، سموا اللي بدكم، أي وسيلة أني أتمشى لحالي، المهم صلاة ركعتين، قراءة قرآن، المهم أن تكون الوسيلة هذه أعطتني في الآخر النتيجة التي أسعى إليها، ألا وهي صفاء النفس ونقائها، أنه ما يكون في نفسي شيء على الآخر. الآن إذا الكتابة أعطت هذا الشيء أهلا وسهلا، لكنه أنا اللي أحذر منه دائما أن تتحول الكتابة إلى مهرب، فأنا أهرب إلى الكتابة، لكنه إذا عدت إلى أرض الواقع ما بعرف كيف أتعامل مع الناس. لا، أنا هذا لا أريده، أنا لا أريد أن أتحول إلى إنسان مقنع بالأوراق، مقنع بالحبر، مقنع بالرصاص، لا أنا لا أريد هذا. أنا أريد أني أكون إنسان حقيقي بين الناس وفي خلوتي وعلى الورق وعلى الهاتف الجوال وعلى الميديا بأنواعها والإنترنت وغيره والفيسبوك وتويتر المهم أن لا أكون إنسانا مقنعا، وأن لا أكون إنسان يحمل في نفسه أشياء ويفرغها فقط تفريغ بسيط على الورق. هذا إجابة سريعة عن سؤال الأخت اللي نسيناه المرة الماضية. طيب نبدأ اليوم إن شاء الله بعنوان الحلقة، وهو تسديد الهدف. أول شيء بدي أبلش فيه في الكلام، ما الفرق بين تسديد الهدف وبين تحديد الهدف؟ يعني الناس متعودين على أنه لما نتكلم عادة أو بيتكلم مدربي التنمية البشرية وأهل الدورات والكتب والطروحات اللي من هذا النوع يتكلمون عادة عن تحديد الهدف. طيب لماذا أسميناها تسديد الهدف؟ ما الفرق بين تسديد الهدف وتحديد الهدف؟ هلأ تحديد الهدف هو عبارة، وحنتكلم يمكن بعد شوي بتفصيل كلمة الهدف وتعريفها، لكن الفرق بين التحديد والتسديد، أنا ممكن أحدد أمر معين فأرسم لي هدف معين وأضع خطة معينة، ولكنها ليست الخطة المطلوبة، ليس الهدف المرغوب، ليس الشيء اللي أنا ينبغي أن أصل إليه، ليس هو الحق، ليس هو الصواب، ليس هو الخير، سموا ما تشاءون. فأنا قد أحدد كثير من الأهداف لكنها غير صحيحة. لكننا ما نسعى إليه اليوم في الكلام هو تسديد الهدف، وليس فقط تحديد الهدف. كيف أسدد هدفي؟ كيف أضع الهدف وأجعل من هذا الهدف هدفا حقيقيا، هدفا صحيحا، هدفا مطلوبا، هدفا خيرا، هدفا حقا إلى آخره. هاي بس بالبداية تعليق على يعني الفرق بين تحديد الهدف وتسديد الهدف. التعليق الآخر أيضا فيما يتعلق بالعنوان، قبل أن أبدأ أنا أحذر كثيرا في دوراتي، في لقاءاتي مع الجمهور، في المحاضرات العامة، في البرامج التلفزيونية، في وها أنا الآن أيضا يعني على الأثير، أحذر من التطرف في متابعة بعض المواد اللي تحت تسمية التنمية البشرية والتي تبالغ في توصيف مشكلة تحديد الأهداف والضياع والكذا، لدرجة أن البعض قد يتصور أن يعني إذا أنا الآن ما معي ورقة وقلم وما وضعت خطتي لمدة 5 سنوات من الآن ولا 10 سنوات ولا كذا، إذا أنا إنسان فاشل وأنا مو عارف أعيش حياتي. لا، من البداية أقول أسقطوا عنكم هذا التوهم بأن يعني أو واصطناع الكمال والتمام بهذه الأمور. المسائل قد تكون أبسط من ذلك، ولكن طبعا تحتاج إلى بعض الضوابط حنتكلم فيها إن شاء الله. لكن لا نقع في فخ المبالغة وال يعني والإفراط في موضوع إنه لا ولازم يكون معي كذا، وسمعت ألبوم فلاني للدكتور الفلان الفلاني يقول إذا ما صنعت كذا فأنت مش عارف إيه، وفلان الفلاني الذي يقول يعني إذا لم تقرأ كتابا في 100 سنة الماضية فقرأ هذا الكتاب وغيره. ولذلك أنا أقول دائما من تعاملي الشخصي مع كثير من هذه الأسماء المشهورة أحيانا، من تعامل شخصي وجدتهم في الحياة اليومية خططهم يعني إما فاشلة وإما أصلا ما في خطط. يعني وربما يعني قلت سابقا في أكثر يعني أحدهم ألف كتابا ويقول بأنك إذا لم تقرأ إلا هذا الكتاب إلا يعني كتابا في 100 سنة الماضية فعليك بهذا الكتاب، وهذا الرجل وعدته 4 مرات مواعيد أسافر من بلد إلى بلد لألتقي به ولا يحضر. لماذا؟ ما في خطة، ما في تخطيط، ناسي الأخ، ما يعني إلى آخرين. فأنا أقول احذروا من الاستماع إلى بعض المبالغات. بعض الناس لا يعلم إلا أنه يريد أن يصبح هذا اليوم ومعه قوت يومه ويعني آمن في سربه ومعافى في بدنه فقط، ومع ذلك أمور ماشية والحياة ماشية وسعيد ويصل إلى ما يريد إلى آخره، لأنه يعني يتبع خطوات معينة، قواعد عريضة مش بالضرورة تكون بالطريقة المرسومة كما يصور البعض أنها إذا لم تكن موجودة فإذا نحن يعني فاشلون في التخطيط. هذا التعليق الثاني. التعليق الثالث حول تسديد الهدف، أيضا ينبغي أن يعلم أن تسديد الهدف يعني شيء من المحزن أن نرى أننا إذا أردنا أن نتعلم التخطيط وتحديد وتسديد الأهداف وغيرها نتجه إلى مدارس غربية ومدارس عولمية ومدارس علمانية، والإنسان المسلم في حياته اليومية التخطيط عبارة عن فعل وسلوك يومي تلقائي. بمعنى نحن نستيقظ صباحا وبمجرد أن طبعا نتكلم على مسلم يعلم ماذا يفعل، لديه فقه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي أذكار الصباح والمساء وفيما ينبغي وما لا ينبغي إلى آخره. هذا الإنسان يستيقظ يوميا بمجرد أن يعني يعي على وجوده ويفتح عينيه يتذكر الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. هذا بحد ذاته هو عبارة عن نوع من القدوم على مسألة معلومة عندي سابقا. لما أنزل من الفراش وأدخل أجلكم الله إلى الخلاء فأدخل باليد بالقدم اليسرى أو الرجل اليسرى قبل اليمنى، هذا تخطيط، وهذه مسألة أصبحت عندي عادة بعد أن كانت في يوم من الأيام خطة. عندما أخرج باليمين قبل اليسار وأذكر دعاء معين وأقول غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، عندما أقف أمام المرآة وأنوي الوضوء وأعرف بأن هنالك يد يمنى ثم يد يسرى ثم يعني مثلا وجه ويسبق اليدين يسبق الشعر، هذا تخطيط. عندما أقف أمام المرآة لأرتدي ملابسي وأرتدي باليمين أولا ثم اليسار لأن السنة تقول هكذا، وعندما أنزع اليسار قبل اليمين عندما أنظر إلى المرآة وأتذكر قول معين، عندما أخرج من البيت بسم الله توكلت على الله ولا اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل أو أضل أو أضل. هذه كلها عبارة عن تطبيقات مباشرة عملية لقضية التخطيط في حياتنا. بعد هذا كله الحقيقة أستغرب أن ينتظر المجتمع الملتزم والجمهور الملتزم وطلاب شريعة وينتظرون شخص لا يعلم عن الدين شيء، وربما يعني تسلق من هنا وهناك على بعض فتات من علماء وبعض كذا، وأتى ليحاضرنا في التخطيط. أنا لا أقول أن لا نأخذ الحق من كائن، بالعكس أي شخص يريد أن يعلمنا أهلا وسهلا به. يعني كما نقول دائما نحن أخذنا سنة من إبليس وهي قراءة آية الكرسي، ولمن يريد أن يعرف القصة فليراجعها في يعني في مضانها وفي يعني أماكنها. لكن تعليقي هو لماذا وصلنا إلى هذا الدرك، إلى أن نحتاج أن نتعلم بعض الأمور الأساسية في حياتنا من أناس لا علاقة لهم بالدين. بل إن أحد مشاهير ما يعرف بالتنمية البشرية سئل في حلقة من الحلقات من مذيع في فضائية من الفضائيات، يقول له يعني يا دكتور فلان أنت لم تأتي بشيء جديد على ما في القرآن والسنة. فقالها بكل صراحة وأنا شكرت له هذا يعني هذه الصراحة. قال له بكل صراحة، قال له بس أنا يعني أنا لا أعرف بالقرآن والسنة. فقال له المذيع، قال له وما ذنب الجمهور أن نأتي لهم بأمور زائدة على ما لديهم وما لديهم أصلا كافي؟ طبعا المشكلة في الجمهور، المشكلة في عدم العلم، المشكلة في أنني أنا كإنسان أجهل ما لدي من يعني من كنز وأتجه إلى يعني إلى شيء بديل. هذه تعليقات ثلاثة ومقدمات ثلاثة يعني أحببت أن أقدم بها قبل أن نشرع في يعني في المادة وفي يعني في موضوع المادة مباشرة. الآن نأتي إلى تسديد الهدف. لماذا أتحدث عن تسديد الهدف؟ للأسف أصبحنا الآن أسئلة كثيرة تأتي، دكتور كيف أختار تخصصي الجامعي؟ دكتور كيف أختار شريك حياتي أو شريكة حياتي؟ دكتور كيف أختار مدرسة لابني؟ دكتور كيف مش عارف أأفف بيتي؟ أصبحت الأسئلة عن أشياء كثيرة في الكيف، وهي كلها تعود إلى منظومة الهدف، من أنا ولما أنا؟ إذا أنا لا أعرف من البداية كيف أحدد ماذا أريد؟ ماذا أحتاج؟ بناء على هذا سيضيع كثير من الجهد والوقت، ضياع الله أعلم به. ولذلك ينبغي أن يكون واضحا من البداية أن قضية الهدف هذه قضية أساسية. يعني أنا لا أستطيع أن أتخيل، وبعد قليل إن شاء الله يمكن بعد ما نخرج الفاصل ونعود سنتكلم في الآيات والشواهد التي يعني تتكلم على أن هذا الأمر شيء طبيعي في حياة الإنسان. نحن نسير في حياتنا اليومية بأهداف، ولكن منا من يدرك، منا من لا يدرك، منا من يفعلها تقليدا، منا من يفعلها جهلا، منا من يفعلها مرغما إلى آخره. مشكلة كبيرة سنخوض فيها اليوم مثلا قضية الجامعات. أنا من الناس اللي أدعو إلى دعوة يعني يختلف معي كثيرين إنه معظم نظامنا الجامعي هذا ينبغي أن يعاد النظر فيه، أكذوبة الجامعات الأكاديمية هاي ينبغي أن يعاد النظر فيها. كمية صرف وإنفاق على أولاد وبنات دخلوا الجامعة وطلعوا لا اشتغلوا بتخصصاتهم أو أعدوا ربات بيوت أو عاطلين عن العمل، وفي الأخير وين راحت الجهود هذه كلها؟ يقول لك لا ما هو لازم يتعلم. طب ما كان يتعلم دبلوم ولا معهد ولا أي. لكن قضية كل منظومة الأهداف هذه في حاجة إلى إعادة نظر. هذا كله يعني سنتكلم فيه إن شاء الله بعد ما نخرج إلى الفاصل. لكن قبل ما نخرج إلى الفاصل بدي أذكركم ب أرقام التواصل معنا للي بدهم إن شاء الله يسألوا الأسئلة، وأرجو أن تكون الأسئلة في موضوع اليوم. 06-516-40-20 06-516-50-20 06-516-20-60 هذا بالنسبة للاتصالات. الرسائل القصيرة ترسل على 3922 99922 بعد كتابة حرف لام ثم فراغ ثم نص الرسالة إن شاء الله. طبعا تذكير أيضا بالترددات، عمان والزرقاء 104.7، إربد 94.7، الصلت 90.8، العقبة 102.7، وعلى النايل سات 123.03. نخرج إلى هذا الفاصل ثم نعود. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. إذا نبدأ في الموضوع مباشرة. قبل الفاصل تكلمنا عن ضرورة الكلام عن الموضوع ومشكلة الكثيرين في قضية عدم معرفة اختيار أشياء كثيرة في حياتهم، بدءا بالدراسة والتخصص واختيار شريك الحياة وتربية الأولاد واختيار المدارس وإلى آخره. حتى نبدأ بداية نوعا ما منهجية، في البداية ينبغي أن نعرف بعض الأمور. في القرآن نرى آيات كثيرة تتحدث عن يعني السعي بعلم نحو هدف معين بطريقة أو بأخرى بمفردات مختلفة. فتجدوا مثلا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، طيب ما عملوا من عمل، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إذن هم كانوا عم بيشتغلوا لكنه يحسبون أنهم يحسنون صنعا. كان في مشكلة في تحديد أو تسديد الهدف. الآية القرآنية، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إذن أنا ممكن أتنافس، ممكن أشتغل، ممكن أعمل، ولكن في ذلك. إذن ما هو ذلك؟ هذا ينبغي أن أحدده. آية قرآنية تقول يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يعلمون ظاهرا يعني عندهم علم، لكن بظاهر من الحياة الدنيا لا يسمن ولا يغني من جوع وهم عن الآخرة هم غافلون. هذا كله إشارات إلى قضية أن قضية الهدف هذه شيء يعني لازم التدبر. أفلا يتدبرون؟ العلماء يعرفون التدبر بأنه النظر في عواقب الأمور. إذن أني أنا أنظر إلى شيء في الأخير، أنظر إلى شيء يعني في آخر المطاف، في آخر الرحلة، هذا تدبر. التفكر فيما حول، كل عمليات النظر والتوقف والتأمل والتفكير والبحث والمقار التي أسعى من خلالها للوصول إلى شيء آخر، هذه كلها تندرج تحت منظومة التخطيط، تحت منظومة يعني تسديد أو تحديد الهدف أو تسديد الهدف. في الآية القرآنية يعني هذه يعني سنخوض معها طول الحلقة اليوم، ومن يرث ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرث ثواب الآخرة نؤته منها. مدرستين في تحديد الأهداف، شخص يريد هذا وشخص يريد هذا، وفي الحالتين ستحصل على يعني أو سيؤتيك الله سبحانه وتعالى ما تسعى إليه. يبقى هل ما تسعى إليه كما ينبغي؟ هل اتخذت الأسباب اللازمة؟ هل إلى آخر، هذا سنفصل فيها. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. إن الله تعالى يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. يعني إذا سألتم الله فسلوه الفردوس الأعلى. هذه كلها مع السنة النبوية اللي تكلمنا فيها في البداية في قضية الأذكار وكذا، تعني أن السعي نحو هدف معين بعلم وبشروط معينة وبضوابط، هذه مسألة من أبجديات الإسلام، من أبجديات الإسلام. بل كلمة يقدم وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. كلمة تقدم من وين جاءت كلمة تقدم؟ من القدم. القدم من إيش؟ من قدام، من الأمام، شيء أضعه أمامي حتى يعني ألحقه بعد قليل. بدون مبالغه الى صلاه المغرب وتليفونك الظهر ما في ويتنج، يعني ما في قضيه الانتظار او يعني انه تعرف، لانه عم بيطلع لي مشغول مشغول مشغول مشغول. فارجو مره اخرى، معناته واحد ثاني عفوا، ما بعرف المره انت مش المره الفاتت حكيت معانا وحكيت لك اتصل فيه، المره اللي فاتت حكيت معك قبل 4 أسابيع. طيب اذا طب علشان طيب ابو مؤيد، علشان بس وقت الحلقه، ارسل لي رساله بعد ما اخرج مباشره، قول لي انا ابو مؤيد اللي حكيت معك قبل شوي، بس ابعث لك مسج. نعم ماشي، وذكرني بنفسك. بارك الله فيك، الله يجزاك خير ويبارك وياكم وياك. السلام. الله يحييك. معنا بسام، ناخذ بسام، تفضل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك دكتور عبد الرحمن؟ أهلا وسهلا يا بسام. أنا زميل دفعتك بسام شاهين، صيدلي بسام شاهين. يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا يا بسام. حابين نشوف. رجعتني 20 سنة لورا، ولا بلاش نكبر حالنا قدام الجمهور. أحلى أيام، أحلى أيام والله يا دكتور. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. طبعاً أنا حاب أحكي أول شيء أشكر إذاعة حياة الفيلم إنها يعني رج يعني الآن ما شاء الله صرت دائماً بنسمع صوتك، هذا إشي يعني إحنا مبسوطين كثير منه. الله يبارك فيك. كل ما أسمع صوتك بتذكر أيام زمان، بتذكر أيام الجامعة. بتذكر الإصرار والإرادة اللي كانت عندك. أنا بحب أحكي لجمهور حياة FM، طبعا الإنسان مش لازم يمدح نفسه، بس الناس لازم يحكوا الإيش الطيب والإيش الخير عن الناس الثانية. دكتور عبد الرحمن للي ما بيعرفه، للأسف السنة الأولى بالطب ما حالفه الحظ، مع ذلك ما شاء الله استمر وكان لحاله موجود بالإربد، أهله مش موجودين عنده، استمر وأصر على دراسة الطب وابدع ما شاء الله. يعني انت في لك محاضرات قد اتي متاخره، ولكن انا اسبق الجميع. بالضبط. انت جيت متاخرا لكن سبقت الجميع. ما شاء الله عنك. الله ينفع فينا وفيكم. كثير من طلاب الدفعه دفعتك الان يعني بتمنى يكونوا زيك ما شاء الله عنك. والله والله شوف يا بسام، انا حتى لا ناخذ الوقت، لكنه يعني الله اعلم بما يعني الله يغفرنا ما لا تعلمون. ويعني اهم شيء ان الواحد انه اهم شيء ان لا نقع في فخ أن نحدد نجاحاتنا بالظهور الإعلامي وبالشهرة، وإلا هي مشكلة. أكيد يعني. بس اللي كان عارفك عن قرب أكيد بيعرف مين الدكتور عبد الرحمن. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. متواضع، إنسان سريع البديهة، إنسان يكفو إنه ملتزم من صغره ما شاء الله عنه. الله يبارك فيك. يعني كل الصعاب اللي مرت فيه، ومع ذلك أبيك اللي تكون واقف وما شاء الله عنك، نفتخر فيه. الله يبارك فيك. في منك كلمة. أيوة. بما إنه بالموضوع اللي بتحكي فيه لطلابنا، أو خلينا نقول الشباب الخريجين الجدد اللي بدهم الحياة كلها بيوم واحد، بده الوظيفة وبده راتب 1000 دينار وبده السيارة وبده المرأة وبده الدار وبده كل إشي بسنة واحدة، يخلص كله بسنة واحدة. بالضبط. أنا بتمنى منك، لأنه إحنا بنعاني من موضوع حاب، إحنا الآن أصحاب محلات تجارية وأصحاب صيدليات وكذا، بيجينا موظف بيوم واحد بده يصير كل شيء، بده يصير محلك، يعني لو صح اللي يقعد محلك بالصيدلية إنه هو مالك الصيدلية وعنده الدار وعنده السيارة وعنده كل شيء ما بقصر. فبدنا كلمة منك طيبة. إن شاء الله. إن شاء الله. هم طبعاً أولادنا وشبابنا وإخواننا. إن شاء الله ستناول. وبتمنى نشوفك يا دكتور. الله يرضى عليك يا بسام. جزاك الله خير على الاتصال. الله يسعدك. كأنه معنا علا. نأخذ علا. اتصال علا. مرحبا. أهلا وسهلا يا علا. دكتور عبد الرحمن، أنا اللي صار عيتك على التليفون، بدي أحكي معك ضروري. يا ريت لو اليوم إذا في مجال إني أحاكي. ارسلي لي رسالة بعد ما أطلع مباشرة، أنا عندي خط على الكرك اليوم، محاضرة في الكرك، فيعني عندي ساعتين بالسيارة بقدر أحكي فيها تليفونات، فابعتي لي رسالة. أنا علا اللي اتصلت فيك وقت البرنامج. إن شاء الله يعطيك العافية دكتور. أهلا وسهلا. طيب في اتصالات ولا نطلع؟ طيب اللي حنبدأ فيه هو الضوابط، كيف أحدد أهدافي، كيف أسدد أهدافي. سننطلق، اللي عم بيسمعوني اللي معهم ورقة وقلم يكتبوا، اللي عم بيسمعوني بسيارة، ولا اللي بربة بيت عم بتحضر شغلة، ولا في مكتب عم بيشتغل، يعني يعطونا شوية هيك تركيز وإن شاء الله نطلع بفائدة. حنخرج من آية بمجموعة فوائد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها. الآية الأولى، عفوا الشق الأول، لو بتلاحظوا أنه يعني تماما زي الشق الثاني، ومن يرث ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرث ثواب الآخرة نؤتيه منها. الشقين السطرين لو حطيناهم على بعض، اللي حيختلف فقط الدنيا والآخرة اللي هم أهداف. يبقى طيب ما الفرق إذن؟ ما الذي نريد أن نخرج به؟ التالي، أولا من كل يعني من كل كلمة راح نخرج به ضابط أو مجموعة ضوابط. ومن يرد ثواب الدنيا نؤتي هي الهاء من ها ومن يرد ثواب الدنيا نؤتي هي من ها حوالي 7 أو 8 مفردات لتحديد أو تسديد الأهداف. أول واحدة فيها على الإطلاق ومن، بمعنى من يحدد الهدف، من يريد الهدف، من يرغب هو الذي سيحصل عليه. مش أنا اخترت الجامعة لأنه أبوي بده إياني، مش تزوجت فلاني لأنه أمي بدها إياها. اللي بيبدأ بتحديد أهدافه والسعي لها بهذه الطريقة فليعلم أنه سيحيا حياة يا أما نص سعيدة، يا أما متكلفة، يا أما سيجتهد كثيرا حتى يحب ما يفعل. لماذا؟ لأنه ما انطلق من ومن، ما انطلق من أنه أنا الذي أريد، مش غيري. لذلك أول ضابط من ضوابط تسديد الأهداف أن أكون أنا وليس غيري من يسعى لهذا الهدف، أنا وليس غيري من حدد هذا الهدف، أنا وليس غيري من اختار هذا الهدف. هون سيسأل البعض، طب يا دكتور هذا يمنع أنه أنا أخذ نصيحة غيري؟ لا، لكنه أنا بعد ما أستشير وأستخير وأقرأ وهذا كله سيدخل في نفسي وسيعجن بعجينتي ثم يخرج على أنه قرار أخير لكنه طالع مني أنا. مش أنا غير مدرك لما أقول، مش أنا بس مقلد تقليد جاهل. إذن هذه أول شيء، ومن ينبغي علي أنا أني أختار هذا الأمر. وبالمناسبة لا حجة أبدا لإنسان يقول أجبروني وعملوا هذا كله. يعني الإنسان سبحان الله عندما يريد أن يصل إلى شيء، يعني بعض الناس اللي بيقولوا والله أجبروني على الزواج، أجبروني على التخصص، هو نفس الشخص، هي نفس الشخص اللي لما أرادوا أشياء أخرى حصلوا عليها بطرائق مختلفة. طيب إذن لا نعلق بعض أخطائنا على شماعات إجبار والظروف والإكراه والكلام هذا. قضية ثانية، يرد ومن يرد، هون نتكلم عن الإرادة، عن أهمية الإرادة. قضية الإرادة إيش تعريفها، إيش يعني كيف نتعامل معاها، هذه برضو يعني نفصل فيها إن شاء الله، لكن بعد ما نخرج لهذا الفاصل ثم نعود، فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. نكمل في الضوابط والمفردات لتحديد وتسديد الأهداف. بالبداية قلنا ومن بمعنى أنه ينبغي أن أكون أنا الذي يحدد الهدف وليس غيري. طيب سواء كان هذا الهدف تخصص ولا شركة حياة ولا حتى لباس ولا مهما صغر أو كبر الهدف في حياتنا. ثانيا يرد بمعنى الإرادة، ينبغي أن أتأكد من إرادتي لهذا، ينبغي أن أريد هذا الهدف. طيب لذلك إحنا دائما نتكلم عن كيف أريد ما أحتاج. كثير من الناس أنا أريد كذا، أنا أريد كذا، أنا أريد كذا، أنا بدي كذا، أنا أشتهي كذا، ولكن هل هذا الكذا هو ما أحتاج؟ قد يكون لا. طيب لماذا لا أريد ما أحتاج؟ يعني كثير مما نحتاجه لا نريده للأسف. نحتاج طعام صحي لا نريده، نحتاج لباس على قدر الحاجة لا نريده، نريد أكثر من حاجتنا إلى آخره. إذن ينبغي علي أن أريد هذا الشيء، أن أتأكد من إرادتي لهذا الشيء. وكيف أتأكد من إرادتي لهذا الشيء؟ كيف أتأكد أني أريد هذا الشيء؟ أولا أسأل نفسي سؤال، ما الذي سيعود علي هذا الشيء به؟ ما هو النفع؟ ومن هنا تأتي المفردة الأخرى في الآية، ومن يريد ثواب. ينبغي أن أعلم أن هذا الهدف الذي أسعى إليه يحمل ثواب، يحمل قيمة إيجابية. مش زي ما بيحكوا الناس، ليش تشتغل الشغل الفلانية؟ يا اللي عليك شو جابرك على المر؟ شو بدك بهالتخصص؟ ما هو هذا اللي طلع لي. هذا الطرح السالب، هذا الطرح المتشائم، هذا الطرح يعني الهزامي، هذا سيجعلني بعد قليل يا أما أكره حالي ولا أكره شغلتي ولا أكره، لأنني لا أعرف ثوابها، لا أعرف قيمتها، لا أعرف ماذا تحمل. قد لا، طبعا بالمناسبة قد لا تحمل هي حقيقة شيء إيجابي، وبالتالي أبحث عن غيرها. إذن أول كيف أتأكد من إرادتي لهذا الهدف؟ أسأل نفسي السؤال، هل أعرف ما تحمله من قيمة إيجابية؟ هذا الثواب، ومن يريد ثواب. اثنين، وهي يعني تحت نفس المظلة، أن أدافع عن هذا الهدف عندما يهاجم. واحد يجي يحكي لي يا دكتور عبد الرحمن يعني شو بدك بالتخصص الفلاني، كان أخذت لك التخصص هذا. يعني أخ بسام الله يزيل الخير قبل شوي دخل مداخلة وقال يعني أنا تعثرت في السنة الأولى وظلمت في السنة الثالثة، لسه يمكن هو ما بعرف إذا بيعرف القصة الكاملة ولا لا، وظلمت في السنة الثالثة وصارت مشكلة وصارت مظاهرات في الجامعة علشاني وحالتها، ومع ذلك كملت وتخصصت كمان علم نفس ودرست بعدين علم نفس علاجي. واحد بيجي يحكي طب شو بدك في الحكي هذا كله؟ لما أبلش أحكي له عن ماذا يعني الطب وفهم النفس البشرية والجسد البشري وكيف يعمل هذا الإنسان والأعصاب والدماغ وفهم الكون من خلاله وتقربك إلى الله ومساعدتك للناس ومحاولتك أنك تسد ثغر في هذا الجهاز الطبي اللي للأسف أصبح إلا من رحم الله عم بيشتغل فيه زي كأنه مكينة بشرية، وانا عم بتكلم بصير يجي لي واحد يحكي لي يا اخي نفسي اتخصص زيك. ليش؟ لان وانا عم بتكلم وانا منغمس في الثواب تبعه، منغمس في قيمته الرائعه اللي انا لما هدفت له عرفت ليش عم بهدف له. ومن هنا انا استغرب اللي بترسل لي رساله بتقول لي انا متخصص ترجمه، طب والله مش عارفه شو بدي استفيد من هاي الترجمه. معقوله الأمة مليئة بحاجتنا إلى الناس اللي بيترجموا لنا نصوص مهمة واللي يقرؤوا لنا التاريخ بطريقة مختلفة، واللي وهي ما بتعرف شو ثواب ما لديها، شو قيمة ما لديها. واحد ثاني يبعث لي يحكي لي والله أنا دارس تاريخ ويعني شو أخرتي حصير مدرس تاريخ يعني إيش، وهو ما بيعرف إنه مشكلتنا في تاريخنا، مشكلتنا في تزوير تاريخنا. هي القضية تعتمد على الوعي، على سعة الاطلاع. إذن مرة أخرى، ومن يرد ثلاثة ثواب، قلناها أني أعرف أن لهذا الهدف قيمة إيجابية، مش اللي عليك عليك، مش اللي جابرك على المر، مش لا، أنا أحب هذا الأمر. لماذا؟ أنا أريد هذا الأمر لأنه يحمل معه كذا وكذا وكذا. الضابط اللي بعد ذلك، ومن يريد ثواب الدنيا، وفي السطر الثاني ومن يريد ثواب الآخرة. وهنا سأؤجل الكلام عليها لأنه بحفصل فيها بعد شوي. شو الفرق بين الدنيا والآخرة؟ ما نسميه علو الهمة. أنه ضابط من ضوابط تحديد الهدف وتسديده أن تكون الأهداف وأن تكون الهمم أعلى ما تكون، أني أرفع سقف طلبي بأفضل ما يكون. بعدين ومن يرد ثواب الدنيا إيش؟ نؤتي. وهنا أرجو أنه الجميع يركز معي. الآن للأسف ظهرت مدارس بالتنمية البشرية وبغيرها وبعلوم والعلاج بالطاقة والشعوذات والقانون الجذب والتخابيص، هذه بتعلم الناس وكأنهم بدهم يقولوا لهم الآية تقول ومن يريد ثواب الدنيا يحصل عليها، مع أنه الآية بتقول ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها. شو الفرق؟ ربنا بيقول لك ومن يريد ثواب الدنيا نؤته، نحن، والنون هون نون العظمة لله سبحانه وتعالى، مش يحصل عليها. قانون الجذب وشلة قانون الجذب والشعوذة تبعت قانون الجذب، مع كل تفهمي، ما بقول احترامي، مع كل تفهمي للمدربين اللي عم بيدربوا قانون الجذب، وتخيل الشغلة وحتحصل لك ومش عارف ايش والكلام، وكأنهم يزيلوا ربنا من المعادلة، ولله المثل الأعلى وحاشا لله، وكأنهم بيزيلوا تماما، وكأنه الآية ومن يريد ثواب الدنيا يحصل عليها. طب وين ربنا؟ لا، هو بيحصل عليها لحاله، ربنا ما له علاقة في الموضوع، حاشا لله. الضابط المهم أن أعلم أنني عندما أحدد هدفي أعلم أن ربنا سيؤتيني، ربنا مش أنا، الله نؤتي. طبعا هذه لمن يفهم، لمن يستوعب النفس البشرية، لها دلالة غاية في الأهمية، ألا وهي المثال اللي أنا بطرحه للناس دائما. لو في يوم من الأيام البنك المركزي فتح قروض للناس وقالوا تعالوا يا جماعة كل واحد له سقف 5 ملايين دينار يقترض منا قرض حسن، ويعني يسددوا يعني بقية حياته، لكن بشرط احنا اللي ندير له المشروع. يجي بعض الناس اللي مش فاهمين يقولوا لا ما بدنا ناخذ ال5 ملايين وما بنعرفكم بعدها، يا عمي اضرب اطرح غير بد، ما في، لا انا بدي الفلوس واضلني رايح. طيب ممتاز، هذا بغباء وبجهل وبكذا بعد فترة الفلوس خلصت فلس، شو حيصير فيه؟ حينصدم، حيكتئب، حينهار، ربما يكفر. تصوروا معي ولله المثل الأعلى، رد هذا البنك مرة ثانية، اتصل فيه وقال له فتحنا باب القروض مرة أخرى برضو إليك 5 ملايين ثانية، شو حيصير فيه؟ سينتعش، سيعلم أنه الحمد لله أنه المسألة ما ضلت في إيدي. بس من هنا نقول بالنسبة لي كمسلم أنا أأنس، أنا أفرح، أنا أرتاح عندما أعلم أن الأمر بيد الله وليس بيدي، لكني أنا بخطط وبروح وباجي وبسعى. ومن هنا تأتي السعي بالأسباب، ولكن عدم التوكل على الأسباب لأنه شرك، وعدم الاتخاذ السبب معصية كما يقول العلماء، هاي الوسطية في الإسلام، مش الدورات اللي بتعد تنفخ لي في الأنا أنت واثق بنفسك، أنت تستطيع السيطرة، أنت تستطيع أنك كذا، ويخرج الإنسان منهم مريض بالأنا ومريض بالنرجسية. أنا أستطيع أن أحقق، أنا أستطيع أن أفعل. لا يا حبيبي، أنت ما بتستطيع، أنت تستطيع أن تتوكل على الله وأن تتخذ الأسباب وأن تسعى بالأسباب قدر استطاعتك. ولكن الآية ومن يريد ثواب الدنيا نؤتي، مش يحصل، طيب الآن نؤتي مربوطة به، نؤتيه، نؤتي مين؟ نؤتي اللي طلب، لأنه بعض الناس عارفين المثل اللي بيقول اللي إيش بتتباهى بشعر بنت أختها ولا بنت خالتها ولا مش عارف شو. طيب في ناس عايشين هيك، يا دكتور طب ما أنا بروح دروس كثير عند الشيخ الفلاني بس أنا مش زيه. بقول له طبعا أنت عم بتروح، أنت فكرك عشان عم بتحضر درس عند فلان حتحصل على نفس العلم والخشوع تبعه والقدر، لأنك لم تطلب ما طلبه هو، أنت عم تأخذ من فتات اللي هو طلبه. نؤتيه، نؤتي من طلب، نؤتي مش الأب. والله أنا غريب، أنا والله ربيت أولادي كلهم أحسن تربية وكذا، بس ليش أنا متنكد؟ متنكد لأنك طلبت لهم مش طلبت لنفسك. هيهم حصلوا هم، لكن أنت ما حصلت. ليش؟ لأن أنت ما طلبت لنفسك. أنت أيتها الأم لم تحيي الحياة كما أراد الله سبحانه وتعالى لك، كنت عايشة عشانهم. أحترق لأضيء للآخرين، هذا كلام مش مضبوط. آخر ضابطين قبل ما نطلع للفاصل، ومن يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها، منها منها من تبعيضية، وفي ناس قالوا بيانية يعني جزء منها. هيحكي البعض طب ليش؟ ومن يريد ثواب الدنيا، طب ليش ما نؤتيها كلها؟ لا، تصوروا لو ومن يريد ثواب الدنيا نؤتيها، صار خلاص حصل على كل شيء وبعد شوي انتحر. ليش؟ ما ظل بده إشي يعني يسعى له، ما في إشي يحفزه للمنافسة. وفي الدنيا والآخرة حتى الجنة درجات، أطلب الفردوس الأعلى، إذا سألتم الله فأسألوا الفردوس الأعلى. ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها، منها الها هون من طبيعة الشيء اللي انت طلبته. بعض الناس، بعض رجال الأعمال مثلا، لا بيصلي ولا له علاقة بالله ولا زكاة ولا كذا، ولما تيجي تقول له يا عمي اتق الله كذا، انت ما بتعرف ترى انا عامل كذا شغلة خيرة ومش عارف ايش، واصلا بالعكس ولا ان رددت الى ربي لا اجدن خيرا منها منقلبة. يا عمي ما بيصير، انت عم تسعى لشيء بس عم تعمل اشي ثاني. انت بدك الله يرضى عنك، لكن ما بدك يا يرضى عنك بطريقته، بدك يا يرضى عنك بطريقتك انت. انت سعيت للدنيا ولا للآخرة؟ حط اولاده بمدارس تغريبية بده بس يرطم بالانجليزي والاسباني والفرنسي، وبنته في بتسافر سفريات الله أعلم بالحلال والحرام فيها، وبعدين بيجي يطرق أبواب العيادة النفسية، والله الولد ضاع يا دكتور الحقنا. أنت طلبت الدنيا ولا الآخرة؟ طلبت بس الشهادات الأكاديمية وكذا وهذا اللي همك، وجاي هسه تقول لي والله الابن عم بيضيع وضيع الآخرة معاه؟ ما أنت يعني حصلت على ما سعيت إليها. كما يقولون مكاني اليوم هو مكان كنت أعد له من الأمس، بوعي ولا بغير وعي، هي قضية ثانية. نفصل في الموضوع كمان ونرجع للدنيا والآخرة وأهمية أن الإنسان يطلب الأشياء الأعلى بعد الفاصل إن شاء الله. نخرج إلى هذا الفاصل، فابقوا معنا. نأمر بالمعروف وننهى عن فعل المنكر، لا نكذب لا نؤذي لا نتكبر، نأمر بالمعروف وننهى عن فعل المنكر، لا نكذب لا نؤذي لا نتكبر، ليدوم الخير علينا. أهلا وسهلا بكم. طيب إذا الدنيا الآخرة، شو الفرق بين ومن يريد ثواب الدنيا ومن يريد ثواب الآخرة؟ دائما نقول إنه الإنسان لما بده يحط أهدافه، إذا حدا عم بيسمعني الآن، إذا في طالب توجيهي، طالب في العاشر، طالبة في الحادي عشر، ما يحكوا أنا بدي أنجح في التوجيهي. كلمة أنجح في التوجيهي زي اللي عم بيحكي أنا بس بدي أنجح، بدي أجيب 50. طب يا عم يقول بدي أجيب 100، لأنه طبيعة النفس البشرية لما تأمل إلى الأكبر بتجهز حالها أكثر. زي ما بنحكي دائما، لو أنا هذا المثال كثير أنا يعني بسوقه في الدورات، أنا الآن في عمان، وأنا في عمان قررت اني اروح على فلنقل الطفيله معان الكرك الجنوب، شخص اخر بقربي قرر انه يطلع الى مكه المكرمه بده يعتمر، مين فينا اللي حيستعد اكثر؟ اكيد اللي رايح على مكه المكرمه. انا بالنسبه لي يمكن حشغل السياره وحضني طالع، لكنه هو حيجهز نفسه أكثر، حيتأكد من زيت المحرك، مية السيارة، يجهز نفسه ببعض الأغذية إلى آخره، وإن كان يعني حاليا الاستراحات موجودة، لكن مع ذلك سيحتاط. أما أنا راح أشغله وأطلع. السؤال الآخر، مين فينا اللي راح يستعد لمعوقات أكثر في الطريق، أنا ولا هو؟ طبعا هو، لأنه هو قدامه رحلة طويلة، وبالتالي ما يعني سيستعد نفسيا وستتلاشى أمامه صعوبات كثيرة مما أنا يعني تبين بالنسبة لي كبيرة. السؤال الثالث، من من الاثنين، من أنا أو الآخر اللي بالنسبة له الطفيلة أو معان أو الكرك بعيدة، أنا ولا هو؟ مين اللي بيشوف هدف بعيد؟ أكيد أنا، لأنه هاي بالنسبة لي هي غاية ما أريد أن أصل إليه. أما بالنسبة له هو لا، هو عنده رحلة إلى مكة، بالنسبة له الطفيلة قد تكون هي أول المكان، هي أول محطة ينزل فيها، أما أنا هي آخر شيء. وأنا عادة بحكي شغلة يعني زي تريك هيك، سؤال يعني لعبة سموها فزورة، لو واحد منا، لو الاثنين صار معهم بنشر في السيارة، لو الاثنين صار في ثقب في إطار السيارة، مين اللي حيزعل أكثر؟ مين اللي حيضايق أكثر؟ أنا ولا جاري اللي رايح على مكة المكرمة؟ أنا طبعا. لماذا؟ لأنه هو استعد باستعداد نفسي أكثر، جهز نفسه أكثر، يمكن الإطار الاحتياطي السبير أوريدي مجهز ومتأكد منه. ثانيا، هو بالنسبة له تغيير إطار السيارة لن يستغرق كل التغيير على بعضه نص ساعة، ساعة لربع، اللي هو كم بالنسبة ل 18 ساعة سفر، لا يكاد يذكر نسبة وتناسب. لكن أنا إذا طريقي ساعتين، نص ساعة، ساعة إلا ربع منها تقريبا أكثر من نص المساء، يعني نص الرحلة. كلما علت الهمم رفعت معها القدرات، كلما الإنسان شاف هدفه أكبر كلما استعد له أكثر. يبقى بعدين بعد تسديد الأهداف، يعني إحنا اليوم بس عم نحكي عن تسديد الهدف، يبقى بعدين اتخاذ الأسباب للوصول إليها، وهي راح نفرد لها إن شاء الله حلقة قادمة. كيف أبلش أجهز نفسي بما أحتاجه للوصول إلى هدفي؟ أختم اليوم بثلاث شغلات، يعني الدوائر الثلاثة اللي أنا بحكي باختصار اللي بده الشغلة حقيقة يتأكد كيف أنا بدي إياها 100%. يرسم ثلاث دوائر: دائرة الماضي، دائرة الحاضر، دائرة المستقبل، ويسأل نفسه في الماضي: ما هو أكثر شيء كنت أفكر فيه دائما وكان يأتي على ذهني، ومش بس هيك، وطلبت له وأبدعت فيه، يعني شغلة سويتها من قبل وأبدعت فيها، أنتجت فيها بيني وبين نفسي أمام الناس إلى آخره. هاي في دائرة الماضي. دائرة الحاضر: ما هو أكثر ما يشغلني الآن، ما أفكر فيه الآن؟ دائرة المستقبل: ما هو أكثر ما أرى نفسي فيه في المستقبل؟ طيب، وأنا كالعادة بعطي المثال عن نفسي. أكثر شيء كنت أفكر فيه وأنا صغير، كنت بدي أطلع مدرس عربي، كنت بدي أدرس فقه، كنت بدي أكون خريج الأزهر، كنت بدي طب، كنت بدي علم نفس، كنت بدي أحاضر فيما يتعلق بالنفس البشرية. هذا أكثر شيء. طيب الآن ما هو أكثر ما أفكر فيه؟ التعليم والمحاضرة في النفس البشرية. ما هو أكثر ما دعيت إليه وأبدعت كذا؟ الحمد لله أشياء كثيرة، من ضمنها المحاضرات في النفس البشرية والاستشارات. ما هو أكثر ما أفكر فيه مستقبلا؟ المحاضرات في النفس البشرية والتعليم والتدريب وكذا. نرى أن الدوائر الثلاثة تتقاطع في التعليم والتدريب فيما يتعلق بالنفس البشرية، وهو في الحقيقة ما أقوم به الآن، وهو ما أقوم به الآن معكم أنا على الهواء. اسألوا أنفسكم دائما، واحذروا من الإعجاب اللحظي بشخصية مشهورة، بمسألة طارئة. اسألوا أنفسكم، أخذوا نفسكم بعيد عن الناس، وحطوا هاي الضوابط اللي حطيناها في الآية القرآنية اللي قرأناها اليوم، واسألوا أنفسكم وين أنا من هذه الضوابط. اليوم كان في إعلان في فاصل من الفواصل اللي عم بيحكي لأبوه أنه أنا بدي أروح أتخصص ميكانيكي وكذا، قلت لهم شكرا على هذا الإعلان، لأنه إجا يخدم تماما موضوع المادة. ديروا بالكم، لازم دكتور، لازم مهندس، لازم صيدلي، هذا الكلام كله على أرض الواقع ما عم بيقدم لنا، ويمكن نفصل كثير في هذا يعني في الحلقة القادمة. أتينا إلى ختام الحلقة. واحد بيسألني عن إبليس وآية الكرسي، قلت ابحثوا عنها، روحوا شوفوا إبليس كيف علمنا آية الكرسي وكيف تعلمنا من إبليس هاي الشغلة. نراكم في الأسبوع القادم إن شاء الله. يعني شكرا لفريق العمل اللي تحملوني اليوم وعلموني كيف أشتغل على الإذاعة وأنا ما بعرفش إشي. لهاني ولندى، ونلتقيكم إن شاء الله الأسبوع القادم. فإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فن فن الحياة. فن الحياة. فن الحياة.